الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة 11 من برنامج العقيدة والسلوك. وعنوان هذه الحلقة سيتضح لك أيها المستمع من خلال هذه القصة الواقعة التي عاصرها العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فإلى هذه الحادثة، حكى العلامة أحمد شاكر أن واحدا من الخطباء الفصحاء أراد أن يمدح أحد السلاطين لما أكرم هذا السلطان مثقفا من المثقفين، وكان ذاك المثقف أعمى البصر. فقال الخطيب في خطبته: جاءه الأعمى فما عبس في وجهه وما تولى. فما كان من الشيخ محمد شاكر والد الشيخ أحمد شاكر إلا أن قام بعد الصلاة يعلن للناس أن صلاتهم باطلة وأن عليهم إعادتها، لأن الخطيب كفر بما شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد تفوه الخطيب بعبارة شنيعة قبيحة فيها انتقاص للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسوء أدب، وفيها أيضا غلو بغيض بذاك السلطان. يقول أحمد شاكر: ولكن الله لم يدع لهذا المجرم جرمه في الدنيا قبل أن يجزيه جزاءه في الأخرى، فأقسم بالله لقد رأيته بعيني رأسي بعد بضع سنين، وبعد أن كان عاليا متكبرا رأيته مهينا ذليلا خادما على باب أحد المساجد يتلقى نعال المصلين يحفظها في ذلة وصغار، حتى لقد خجلت أن يراني وأنا أعرفه وهو يعرفني لا شفقة عليه، فما كان موضعا للشفقة ولا شماتة فيه. فالرجل النبيل يسمو على الشماتة، ولكن لما رأيت من عبرة وعظة. انتهت هذه القصة. إن الشتم والانتقاص والاستخفاف برسول الله عليه الصلاة والسلام من أقبح الكفر، إذ يوجب الخروج من الملة الإسلامية وأن يكون كافرا مرتدا سواء استحل ذلك أو لم يستحله. يقول القاضي عياض: دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على التعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتوقيره وإكرامه، ومن ثم حرم الله تعالى أذاه في كتابه، وأجمعت الأمة على قتل من انتقصه من المسلمين. قال عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يقول القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمة الله عليهما: وأيما مسلم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله وبانت منه امرأته. انتهى كلامه من كتاب الخراج. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما انتهاك عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مناف لدين الله بالكلية، فإن العرض متى انتهك سقط الاحترام والتعظيم، فسقط ما جاء به من الرسالة وبطل الدين. فقيام المدح والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام للدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله. وإن كان كذلك وجب علينا أن ننتصر له ممن انتهك عرضه. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الصارم المسلول. لقد تحققت العقوبات ووقعت المثولات في حق من أبغض الرسول عليه الصلاة والسلام أو تنقصه بسب أو استهزاء أو انتقاص. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل نصراني فأسلم وقرأ سورة البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا فكان يقول: لا يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض. فقال النصارى: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض مرة أخرى، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية عن أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في ذاك الزمان قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنون علينا حتى نكاد نيأس، إذا تعرض أهله لسب النبي عليه الصلاة والسلام والوقيعة في عرضه، فعجل لنا فتحه وتيسر، ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين، ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيه ملحمة عظيمة. انتهى كلامه من الصارم المسلول. أيها المستمعون والمستمعات، تأملوا سورة الكوثر، فما أجلها من سورة وأغدر فوائدها على إيجازها وحقيقة معناها تعلم من آخرها، إذ أخبر سبحانه أن شانئ الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأبتر. قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر. فشانئه أي مبغضه هو الأبتر، والبتر القطع. فبين سبحانه أن المبغض للنبي عليه الصلاة والسلام هو الأبتر بصيغة الحصر والتوكيد: إن شانئك هو الأبتر. إن الله تعالى بتر شانئ رسوله من كل خير، فيبتر ذكره وأهله وماله فيخسر ذلك في الآخرة، وتبتر حياته فلا ينتفع بها ولا يتزود فيها صالحا لمعاده، ويبتر قلبه فلا يعي الخير ولا يؤهله لمعرفته ومحبته، ويبتر أعماله فلا يستعمله في طاعة، ويبتر من الأنصار فلا يجد له ناصرا ولا عونا، ويبتره من جميع القرب والأعمال الصالحة فلا يذوق لها طعما ولا يجد لها حلاوة، وإن باشرها بظاهره فقلبه شارد عنها. إن أهل السماع الذين يرقصون على سماع القصائد والغناء، إذا سمعوا القرآن يتلى عليهم ويقرأ في مجالسهم استطالوا ذلك واستثقلوه، فأي شنآن أعظم من هذا؟ وبالجملة، فكل من شنأه وأبغضه صلى الله عليه وسلم فله نصيب من الانبتار على قدر بغضه، فهؤلاء لما أبغضوه وعادوه جازاهم الله بأن جعل الخير كله معاديا لهم فبترهم منه، وخص نبيه عليه الصلاة والسلام بضد ذلك، وهو أن أعطاه الكوثر وهو نهر في الجنة، وهو من الخير الكثير الذي آتاه الله في الدنيا والآخرة. فالحذر الحذر أيها المستمعون والمستمعات من أن يكره أحد شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن يرده لأجل هواه أو لأجل اشتغاله بالدنيا. يقول أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى: أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم، لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فكان لهم نصيب من قوله: ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدعة شنأوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فكان لهم نصيب من قوله: إن شانئك هو الأبتر. عافانا الله الكريم من بلائه، وفقنا الله لتعظيمه.